فسائل يقول أنه اغتسل يوم الجمعة وصلى الجمعة والعصر، ثم تذكر أنه لم ينوي غسل الجنابة، يعني كانت عليه جنابة فلم ينوي غسل الجنابة وإنما نوى غسل الجمعة، فيلزمه أن يعيد صلاة يغتسل ويعيد صلاة العصر والظهر، يعيد صلاة الظهر والعصر.